قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم أنها مدنية، هي وآية أخرى. والفائدة من معرفة المكي والمدني معرفة سير التشريع وترتيب النزول، ثم معرفة الناسخ من المنسوخ، لأن المهمة الكبيرة التي يعتني بها العلماء في معرفة المكي والمدني هي أن يعلم الناسخ من المنسوخ. والذي ينزل في مكة يكون منسوخا بالذي ينزل في المدينة، لأن المدينة ما نزل فيها متأخر، والنسخ رفع الحكم المتقدم، رفع الحكم المتقدم بخطاب متراخٍ عنه، بخطاب متراخٍ عنه حتى نخرج التخصيص والتقييد والبيان، لأن البيان والتخصيص والتقييد هو فيه نوع من الرفع لكن ما هو متقدم، أحيانا يكون مع بعض يقيده أو يخصصه. والنسخ الحقيقة باب من أبواب التفسير، وأبواب من أبواب الحديث، وباب من أبواب الشريعة، لا ينبغي أن يتكلم في الأحكام إلا بعد معرفة هذا الباب، لأن الذي لا يعرف الناسخ من المنسوخ يعني عرض لأن يخطئ وأن يثبت ما هو مرفوع ويرفع ما هو ثابت. لذلك لا ينبغي لطلاب العلم أن يتكلموا في الشريعة إلا بعد فهم هذا الباب، باب الناسخ والمنسوخ. والناس في القرآن في الناسخ والمنسوخ بين إفراط وتفريط، بعض العلماء جعل الآيات المنسوخة تزيد على 200، وممن أكثر من ذلك ابن العربي وابن الكلبي صاحب التسهيل، وممن كان كلامه معتدلا ابن الجوزي في نواسخ القرآن، ومكي بن أبي طالب في كتابه القيم الإيضاح. وأحسن من يتكلم في هذا الباب هو الإمام الطبري وأبو عبيدة القاسم بن سلام المتوفى سنة 224 في كتابه القيم الناسخ والمنسوخ. فبعض العلماء يجعل الآيات المنسوخة بالمئات، ويقول آية السيف نسخت أكثر من 200 آية، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، وكل موادعة وكل مهادنة وكل تخفيف مع الكفار يقول إنه منسوخ بهذه الآية. وبعض العلماء يقول لا منسوخة، وهذا أيضا فيه نوع من إيش؟ من التفريط. والحق أن فيه آيات من القرآن منسوخة لكن قد لا تصل إلى العشرة، ولا أعلم آية اتفق على نسخها أو لم نقف على خلاف فيها إلا آية واحدة، وأغلب الآيات المنسوخة الخلاف بين العلماء فيها، إلا أي تقديم الصدقة بين مناجات النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا، الآية إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. قال أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا تاب الله عليكم. لم أقف على خلاف فيها، أما أغلب الآيات التي يقال إنها منسوخة فيها خلاف بين العلماء. كذلك الأحاديث، كثير من الأحاديث يكون منسوخ، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، وبعدين إنما الماء من الماء نسخ به إذا التقى الختانان وأجهدها وجب الغسل نزل أم لم ينزل، في وفي كتب في هذا الجانب، فلا ينبغي لطلاب العلم الكلام في الشريعة إلا بعد فهم هذه المادة وهذا الباب وهو الناسخ والمنسوخ، لأن الذي يتكلم في الأحكام ولا يعرف هذا الباب يرى الآيات المنسوخة أنها محكمة والآيات المحكمة أنها منسوخة، فلا بد من معرفة هذا الباب وإحكامه حتى يكون المتكلم على بصيرة من دينه ومما يقبل ومما يرفض نظرا لهذه الشريعة. لذلك من المحتم على طلاب العلم أن يتعلموا كيف يكون العلم، لأن العلم له طرق يتعلم بها، ولذلك فيه كتب في تعلم العلم، كيف الإنسان يبدأ في العلم، من أين يبدأ وكيف يبدأ وكيف يتدرج. ومن أنفس الكتب في هذا ما كتبه حافظ المشرق وحافظ المغرب، لهما كتابان، والغريب أنهما توفيا في سنة. الخطيب البغدادي في المشرق في كتابه الفقيه والمتفقه، وحافظ المغرب وهو أبو يوسف عمر بن عبد البر النمري في كتابه جامع بيان العلم وفضله. فالكتابان يعلمان طالب العلم كيف يتعلم وكيف يبدأ وكيف يتعامل مع العلوم ومع الشيوخ، هذا المفيد جدا لطلاب العلم. يقول تعالى، طبعا البسملة تكررت وقلنا إن العلماء اختلفوا فيها، وأن خلاف الفقهاء في البسملة راجع إلى القراء، وأنهم إلى ثلاث، بعضهم قال آية مستقلة، وبعضهم قال آية من الفاتحة فقط، وبعضهم قال هي آية من كل جزء من آية من كل سورة، وبعضهم قال ليست من القرآن. إذن خلاف العلماء في البسملة خلاف لا يحل إلا بالترجيح. فمن العلماء من قال هي ليست من القرآن، ولو كانت من القرآن لما أسر الأئمة الثلاثة في قراءة الفاتحة في عدم الجهر بها. كيف تكون من القرآن وآية يعني يسر بها؟ بعضهم قال لو لم تكن من القرآن لما جهر بها الإمام الشافعي، لأنه يقرأ بقراءة بن كثير المكي، وبن كثير يبسمل، وفي ابتداء القراءة بسمل، لكن بين السورتين اختلفوا، منهم من بسمل ومنهم من سكت ومنهم من خير، على خلاف بينهم. ويقول ابن العربي يكفي في كونها غير آية الخلاف فيها، وهذه وجهة نظره، هي يكفي في كونها آية جهر الإمام الشافعي بها وكونها مكتوبة في المصاحف وجردت المصاحف من غير القرآن، فلو لم تكن من القرآن لما كتبت. إذن هذا القول له وجه وهذا القول له وجه، وطالب العلم يختار ما يحلو له ويرفق بالمخالف، كل واحد يختار ما يراه ويرفق. وليس للقرآن تعزى البسملة، وكونها منه، وكون البسملة من القرآن منه، وكونها أي البسملة منه أي من القرآن. الخلاف أي المخالف نقله عن العلماء، وبعض العلماء وبعضهم من القراءات نظر، وذاك للوفاق حكم معتبر. وبعض العلماء نظر إلى القراءات في الخلاف، وذلك للوفاق بين الأقوال حكم معتبر. وقد ذكر هذا الحافظ بن حجر في كتبه، ونقله عنه ابن حلول في شرحه لجمع الجوامع، ونظمه صاحب المراقي في نظمه القيم لجمع الجوامع. و الذي ينبغي أن يتعوده طلاب العلم أنهم لا ينكروا على المخالف حتى يعرفوا أدلته. من الأمور التي تتحتم على طلاب العلم عدم الإنكار على المخالف حتى يعلم دليله، ما دليلك على ما تقول؟ فإذا عرفت دليله عند ذلك تنكر أو تقبل أو ترفض. أما تنكر على مخالفك وأنت لا تعلم أدلته هذا تسرع في الإنكار. وينبغي أيضا أن يتعود طلاب العلم الإنصاف وقبول الحق ممن قاله وعدم التعالي والتعالم وعدم تزكية النفوس، لأن الله جل وعلا يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. يقول تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. قال بعض العلماء وأشار له الوالد رحمة الله عليه في أول هذه السورة في الأضواء أنه كل ما جاء في القرآن تنزيل جاء التنويه بالمنزل. إذا جاء تنزيل يأتي التنويه بالمنزل، وهذا استقراء في القرآن كثير، يعني وهذا يدل على عظم المنزل وعلى عظم المنزل. فالمنزل خالق السماوات والأرض الذي أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، الذي وصف شمول علمه فقال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ووصف شمول علمه بأننا لو فرضنا أن البحار مداد ومدت بسبعة بحار أخرى، لأن السبعة في لغة العرب نهاية العدد، فهي في الغالب تأتي أو أحيانا تدل على التكثير، لأن أكبر عدد سبعة، فإذا جاء في اللغة سبعة هذا يدل على التكثير لأن هي نهاية العدد، لذلك قال سبعة سنابل في كل، وبعدين قال سبع سماوات، فالسبعة هي نهاية العدد، ولذلك قال ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، كل الغابات كسرت وعملت أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، وجعلنا البحار مدادا، وجعلنا الأشجار أقلاما، وجلس الخلق يكتبون مضروبون في الحصى بلايين السنين، لجفت البحار وتكسرت الأقلام وما نفدت كلمات الله، لجفت البحار وتكسرت الأقلام وما نفدت كلمات الله، لكن أطوى النتيجة، هذه النتيجة مطوية لكن مفهومة من السياق. وهذا الكتاب المنزل من عند العظيم، الله قال إنه تبيان لكل شيء، وقال وما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وقال شفاء لما في الصدور، وقال في حق من يريد أن يسمعه أنه يؤمن ويحافظ عليه حتى يسمع، ويحافظ عليه في الطريق حتى يبلغ أهله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، أي طلب الجوار، أعطيه إياه حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله، لأنه حري بمن يسمعه أن يغير قلبه. قال ثم أبلغه، لا تتعرض له في الطريق وتعمل له كمين ومرصد، لا، ثم أبلغه مأمنة حتى يصل إلى أهله. إذن تنزيل الكتاب، تنزيل الكتاب من الله، تنزيل نزل ينزل تنزيلا، الكتاب المكتوب من الله، هذا يمكن يكون القرآن أو يمكن يكون كل المنزل من الله العزيز الغالب، الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها. تنزيل هذا الكتاب من المعبود بحق الذي هو غالب لا يغالب الله، الحكيم كل الأمور يضعها في مواضعها، تشريع في غاية الحكمة في غاية الإتقان، لأنه قادر وكريم وغني ووضع الكون على العدالة. هذا الكون لا يصلح فيه الظلم، هذا الكون لا يصلح فيه الجور، هذا الكون لا يصلح فيه الميل، الكون قائم على العدالة. فإذا جاء الظلم الكون يتغير. لذلك حرم الظلم وقال وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. هذا القرآن، إنا الله أنزلنا لا غيرنا إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب القرآن بالحق، أنزلناه متلبسا ومصابحا، أنزلناه مصاحبا للحق ومتلبسا بالحق، وكل ما يدعو له حق، وكل ما ينهى عنه النهي عنه حق. فلذلك هذا الكتاب أمره عجيب، غاية غاية غاية في الإعجاز، غاية في الجمال، غاية في الحسن، غاية في الشمول. إنا الله أنزلنا لا غيرنا إليك يا محمد الكتاب القرآن بالحق مصاحبا أو ملابسا أو نازلا بالحق، نزل بسبب الحق أو مصاحبا للحق، نزل القرآن ملابسا للحق، أو أنزلناه بسبب أن نبين فيه الحق أو نظهر فيه الحق. فاعبد الله مخلصا له الدين، كلمات موجزة لكن مليئة. إنا الله أنزلنا لا غيرنا الكتاب القرآن إليك يا محمد بالحق، ما أنزلناه بالباطل ولا بالظلم ولا بالكيل بمكيالين ولا بالتسلط على الأيتام وعلى الفقراء والجيران بالظلم، لا، أنزلناه بالعدل بالحق بالقسط بالعدالة بالرحمة بالرفق بالإيثار، لتحكم. فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، أنزلنا إليك الكتاب بالحق. فاعبد الله، هذه الفاء يقال لها الفاء المومئة أو التفريع أو العلة. اعبد الله أن أنزلنا الكتاب بالحق بالحق. فاعبد الله، إذن الحق هذا الذي جاء به والذي أمرتك به والذي وضعت عليه الكون قمته ما هي؟ عبد الله. فلعلة نزوله بالحق ولعلة أمري بالحق ولعلة كوني حق وديني حق والجنة حق والنار حق والصراط حق وكل ما أمر به حق، فاعبد الله فاعبد الله عبد الله فاعبد الله فاعبد الله ايش؟ مخلصا له الدين. هنا وقف وتأمل ومحاسبة. مخلصا عبد الله، مخلصا اعبده في حال كونك مخلصا له الدين. الله لا يقبل الشرك، من عمل عملا أشرك معي غيري تركته وشركه، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. فلا يقال يقول أنا صليت، يأتوا الملائكة عنده صلاة كثيرة يقول هذا صلى، يقول الله صلى، ولكن لما دخل في الصلاة رأى الناس فغير في الصلاة. إذن هذا ليس لي، لا تكتبوا. زكى لم يزك لي، صام لم يصم لي، خالط العمل لله شوائب، فعند ذلك لا يجد الأجر. يقال إذن لا، هذا كل ما كان لي، فكل ما كتب له يمسح، نرجو الله السلام والعافية. وهذا يقال لنا ونحن في دار الدنيا، عبد الله يا نبي في حال كونك مخلصا له. أخطر ما يواجه العبد التعلق بغير الله، التعلق بغير الله يدمر الحسنة. لا تخاف إلا من الله، لا ترجو إلا الله، لا تسأل إلا الله، لا تتكل إلا على الله، لا تتوكل إلا على الله، لا تتعب نفسك وتعمل إلا لله. لماذا؟ لأن الله هو القادر، هو الكريم، هو الغني، هو العالم. الخلق عاجزون، الذي يعمل للخلق، الخلق عاجزون عن إعطائك أجرك. الخلق لا يستطيع أن يعطي للعبد أجره، لأن الذي يملك الأجر هو الله. وإذا أراد مخلوق أن يعطي للعامل أجره كاملا من غير أن ينقصه لا يستطيع، لأن الأجر ينبغي أن يكون على العمل الحسي وعلى المعنى، العمل المعنوي الذي هو الإخلاص والتفاني في أن يعمل العمل متقن. هذا الجانب لا يطلع عليه إلا الله، وهذا الجانب ينبغي أن يكون له نصيب من الأجر، من الأجرة، وهذا لا يعلمه إلا الله. العامل إذا عمل لك، هل تعلم ما في قلبه؟ هل يحب أن العمل يكون متقن وجيد، أو يعمل وهو يريد أن يكون العمل غير جيد؟ إذن هذا الجانب النفسي ينبغي أن يكون له نصيب من الأجرة، لا يعلمه إلا الله. إذن أنت لو اشتغلت لغير الله فهو عاجز أن يعطيك حقك، فاشتغل لما هو قادر على أن يعطيك حقك وهو الله، والله لا يضيع أجر من أحسن عمله. أليس من السفة أن يشتغل العبد لغير ربه؟ الخوف لا يكون إلا من الله، الرجاء لا يكون إلا من الله، الدعاء لا يكون إلا لله. الدعاء، كم من إنسان يدعو الآخرين، يا فلان أتيناكم قاصدون ومثلكم يقصد، يقول للأموات أتيناكم قاصدون. أموات ما يملكون شيء، مات، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. فكثير من المسلمين يذهب إلى القبور ويصرف لهم حقوق الله مع الأسف، وهذا أمر لا يجوز وفي غاية من الخطورة. إذا سألت اسأل الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر. المضطر الإنسان الذي أصابته الحاجة والذين حوله لا يستطيعون أن يدفعوا عنه، المضطر الذي تأتيه أزمة الخلق عاجز عن أن يرفعها عنه. إذن فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، ألا استفتاح لله الدين، ألا لله العبادة الخالص، أو ألا لله التشريع الذي لا جور فيه. الدين الخالص احتمل أن يكون مقصود فيه العبادة. دان يدين إذا اعتقد الشيء. ألا لله العبادة الخالصة لا يشارك فيها شيء، أو ألا لله التشريع الذي هو خالص لا ظلم ولا جور فيه. والحقيقة هذه الآيات مليئة بالأحكام، مليئة بالحكم، مليئة بالمعاني. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والذين هنا لما بين أن لله الدين الخالص وأنه جاء من عند من اتصف بصفات الكمال والجلال وأمر بالعبادة له ونهى عن عدم الإخلاص، بين الشريحة الأخرى ليتضح الأمر، وبضدها تتميز الأشياء. والذين والقوم الذين والجماعة الذين والشرائح الذين، والذين اتخذوا استعملوا وجعلوا من دونه أولياء، جمع ولي، يوالوه ويصافوه ويماحصوه ويعدوه ليوم الكريهة، كما قال هؤلاء نريدهم أن يقربونا إلى الله، وقال هناك نريد ليوم كريهة. عبد الله بن أبي بن سلول قال هؤلاء نريدهم ليوم الكريهة. ما ينفعك يوم الكريهة إلا الله، هؤلاء لا ينفع ولا يضر، المخلوقون لا ينفعون أبدا. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إيش إعراب زلفى؟ واضح، يقربنا زلفى، يقربنا تقريبا. نعم، من يقربنا؟ نعم، زي فرحت جذلا وجلست القرفصاء، يقربنا تقريبا زلفى. وهذا عادة الكفار، يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. انظروا إلى التغفيل. طيب ما دام يملكه وما ملك كيف يكون له شريك؟ ولذلك هم إذا دهمتهم الكروب تغيب عنهم الآلهة، وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قرابة. وإلا يعرفون أن هؤلاء لا ينفعوا، ولذلك قال للغلام إذا سألت فاسأل الله، فاسأل الله. ونحن في حاجة ماسة إلى برامج مع شرائح من المسلمين تعودت للذهاب للقبور ولاستعمال أساليب معها لا تصح. الذهاب للقبور ودعائها هذا لا يصح، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تفعله الصحابة. والدين بالاتباع، كان صلى الله عليه وسلم إذا أتى للقبور يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يغفر الله لنا ولكم، يغفر الله لنا ولكم. وقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها فإنها تذكر الآخرة، فإنها تذكر الموت، فزورها لعلة أن الإنسان أشد ما يمر عليه في الدنيا الموت. فإذا رأى الناس الذين كان يعرفون وهم في الأرض عند ذلك تنبه، فسهل عليه التقى وسهل عليه العمل لله. فإنها تذكر الآخرة، فإنها تذكر الموت. ما قال زوروا القبور وادعوها، زوروها واطلبوا منها الوسائل، زوروها واسألوها الوسيلة، ما قال. لذلك اتبعوا ما أنزل إليكم الدين بالاتباع، الإسلام بالاتباع، ما هو بالهوى، ما هو بقال فلان أو قال الشيخ أو رأيت في المنام أو قذف أو نفث في روعي، لا، هذا للرسل. الرسل مناماتهم وحي، المنامات يستأنس بها، لا يؤخذ منها الأحكام. الأحكام لا تؤخذ إلا من الكتاب والسنة والإجماع إن وجد، والقياس الصحيح السالم من المعارض. هذه الأربعة هي التي اتفق العلماء على أخذ الأحكام منها. أما الملامات والإلهامات والحدث والاختيارات، لا لا لا، اتبعوا ما أنزل، ما أنزل، اتبعوا ما أنزل المنزل. فإن تنازعتم في شيء فردوه لمن؟ لله والرسول. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله والسنة. قال منام، قال ما نفث في روع الشيخ، أنا بين اليقظان والنائم جاني، على ما يؤخذ الحكام من هذا الكلام؟ وأنا بين النائم واليقظان جاني وقال لي أعمل كذا، وفي صلي وكذا، لا لا، الصلاة والتسبيحات هذا يأتي من الله، ما يأتي بالمنامات ولا يأتي بهذا. العبادة من الله. ولذلك الآن الأمة اتفقت على أن ما واحد يقول أنا نشيط، الله جمع لي 5 صلوات، نزيد 2 يكونوا 7. أيوة، التشريع من الله، ولا يشرك ولا يشرك في حكمه أحدا. إن الحكم إلا لله وأن احكم بينهم بما أنزل الله. بعدين قال اليوم أكملت لكم دينكم. إذن لا بد أن نتعود على أن نأتي الأمور من أبوابها. أشكل علينا شيء نذهب عنه في الكتاب والسنة، في الإجماعات، نذهب للقياس. إذا كان الإنسان غير متعلم يسأل العلماء، سألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. أما الذين يجعلون للدين ظاهر وباطن، هذا يورطون أنفسهم. الباطن هو الذي بين العبد وبين الله. كل إنسان له عمل ظاهر يروه الناس، وله عمل باطن هو الذي الله يختم عليه لأجله. فالباطن بين العبد وبين الله، لأن الله لا يقبل من العبد إلا ما كان خالصا، إذا كان القلب فيه متجه إلى الله. ولذلك أول من تسعر بهم النار من؟ القمم الكاذبة، الشهيد الذي يقول قتلت في سبيلك، يقال كذبت، قتلت ليقال جريء شجاع وقد قيل. المتصدق يقال تصدقت، يقال كذبت، تصدقت ليقال جواد وقد قيل. المتعلم يقال لما تعلمت، يقول تعلمت في سبيلك، يقال له كذبت، تعلمت ليقال عالم أو ليقال قارئ وقد قيل. واعلموا أنه لا يقبل الله إلا ما كان له. في حجة أبي بكر بالناس رضي الله عنه وعلى جميع الصحابة، رسل مع علي رضي الله عنه يبلغ، كان مع أبو هريرة، كان يصيح بأربعة، لن يدخل الجنة، من إحداها لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. اعلموا أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وأن لا يطوف بعد العام مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان، ومن كانت له مدة فمدته إلى نهايتها. بعدين لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمن. نحن الآن أين في الدنيا؟ كل واحد يمكن يكون مؤمن يخلص، عنده رياء يبتعد، عنده شرك يتركه، عنده سمعة يتركها. وبعدين الأمر بيدك، الله أعطاك العقل وأعطاك السمع والبصر وأعطاك التصرف، فكل واحد يبادر بنفسه. ذلك لا عذر بعد هذا البيان. إن الله لا غيره يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، أي في المختلفين فيه أو في الذي يختلفون فيه، ما يمكن مصدرية أو يمكن موصولية. إن الله لا يهدي لا يوفق ولا يرشد ولا يدل من هو كاذب كفار، من هو كاذب في قوله كثير الكفر بنعم الله وبوحدانيته وألوهيته واتصافه بصفات الكمال والجلال. بعدين أراد أن يرد على كفار قريش في قولهم أن الملائكة بنات الله، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لو حرف امتناع لامتناع لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه هو الله الواحد القهار. لو فرضنا أن الله تعالى أراد أن يتخذ ولدا من خلقه لاصطفى مما يخلق ما يشاء، لم يجعل له ولد وهو البنات، وهذا من باب التنزل لهم لفهمهم، كما قال قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين على بعض التفاسير. وقوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فليس فيها آلهة إلا الله فلم تفسدا. نعم، لأن الربط والكذب، الكذب والصدق في المقدمات يكون على الربط. نعم، وحاشا الله أن يكون له ولد، لأن الولد يحتاج له الوالد، والله له الغنى المطلق. أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. وهو يطعم ولا يطعم، قل هو الله أحد الله الصمد الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، قائما بالقسط. فقدرة الله وعظمته واتصافه بصفات الكمال والجلال هذه أمور لا يمكن أن يدركها العقل. لا، الكون السماوات والأرض البحار الأنهار الأشجار الخلق كله يطعمه الغني المطلق. فلذلك جنون وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. السماوات والأرض والجبال خافوا من الأمانة، خافوا من التكاليف، فأبين أن يحملنها حملها الإنسان. ولوم جهول هلوع خلق ضعيف إذا مسه الشر جزوع وإذا مسه الخير إلا المصلين. طيب، إذن الله تعالى لا ينسب له الولد ولا الوالد، وما تقوله اليهود والنصارى كفر وكذب، وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون أو يضاهون يشابهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا. سبحانه ما أعظمه، سبحانه ما أحلمه، سبحانه ما أكرمه. ينسبون له الولد وهو يطعمهم ويكلأهم بالليل والنهار ويحفظهم ويمدهم بنعمه. الرحمن يرحم جميع الخلق، خلق السماوات والأرض بالحق، تلبس بالحق بالحق، أرض تمشي، الشمس تمشي، القمر يمشي، الليل يأتي، النهار يأتي، هذا يدور على هذا، ينقص هذا من هذا، حرم الظلم، وضع العدل، وضع الميزان، جعل الحياة تسير على سعادة للكون. ولكن الله تعالى قدر أسبابا بعض الخلق يكفر لتظهر فيه سطوته وجبروته ونقمته، ويجعل بعض الخلق طيب لتظهر فيه رحمته ورأفته. نعم. يكور الليل على النهار، التكوير هو اللف والتدوير زي العمامة، الليل يلتف على النهار والنهار يلتف على الليل. وسخر الشمس والقمر، كل يجري في مساره إلى إلى إلى يوم القيامة، إلى أن يأذن الله بزوال الكون، تشقق الأرض وتسجر البحار وتذوب الجبال ويتغير الكون وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات. عند ذلك يبدأ الكون في تغير، أما كلها له مسار. ولذلك خلق الكون بإتقان لا يعلمه إلا الله، الذي يعني أحسن كل شيء خلقه. هذا خلق الله. الآن أنظر إلى الجميع، كل واحد في وجهه يختلف عن الآخر، والأعين والأنف والوجه والآذان هي في الجملة تشبه بعض، ولا في شيء يشبه بعض. الآن أي مصنع يعمل لا يمكن أن يفرق بينها إلا بالأرقام، يجعل أرقام وإلا لا يفرق بين الأشياء. لكن أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ كل إنسان مصبوب على قالب يختلف عن الثاني. الخلاق، ما في واحد يشبه الآخر، كل واحد يتغير عن الثاني. ولذلك قال اعبدوا ربكم إيش؟ الذي خلقكم. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. كل يجري لأجل مسمى، يجري إلى قيام الساعة. ذلكم الله ربكم. ألا استفتاح وتنبيه، هو الله لا غيره، العزيز الغالب، الغفار كثير المغفرة لذنوب عباده. وهنا فتح باب بعد أن بين خطورة الكفر والظلم على أنه هو كثير المغفرة، فالعبد يتوب، فالعبد يقلع، فالعبد يتدارك من نفسه قبل أن يفوت عليه الأوان. العزيز الغالب، الغفار كثير المغفرة. خلقكم من نفس واحدة، وهذا دلالة على القدرة الهائلة، لأن العبادة تدور على القدرة، والقدرة أعظمها الخلق. فالذي لا يقدر لا يعبد، والذي لا يخلق ليس بقادر، والذي يخلق هو القادر، والقادر هو ليعبد. ولذلك هذا الكون الآن العالم من الرقي والازدهار لا يستطيع أن يخلقوا مخلوق واحد. لو يجتمعوا على نملة، على ذرة، على ذبابة، ما يستطيعون أن يخلقوها. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ اعبدوا ربكم الذي خلقكم. لذلك لا تأتي العبادة في هذا الكتاب إلا وجاء التنويه بالخالق بعدها بالخلق، لأن أكبر قدرة هي الخلق. اعبدوا ربكم، من هو ربنا الذي نعبد؟ الذي خلقك. وقال قد أفلح المؤمنون، وبين صفات المفلحين، ثم قال بعد نهاية المقطع ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. خلقنا لا غيرنا. فكل ما جاء التشريع أو الأحكام أو النعم أو النقم يختم المقطع بقدرة الله. ومن أكبر قدرة الله الخلق، ومن أكبر مخلوقات الله السماوات والأرض. ولذلك أمر بالتدبر، وأمر بالتعقل، وأمر بالتعقل بالأمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس. فحري بالعقلاء أن ينجوا بأنفسهم، والحقيقة أن هذا الكتاب لا بد لنا من صحبة معه، نصحب الكتاب، الأوامر نجمعها، ما الذي امتثلناه، ما الذي بقي لم نمتثله، النواهي نجمعها ونجتنبها، ما الذي اجتنبناه، ما الذي لم نجتنب. لأن مشاكل الأمة المسلمة سببها أوامر معطلة ونواهي منتهكة. لا بد أن نعلم هذا، لا بد أن نشيع هذه، أن نشيع هذه الأشياء في الناس، نشيعها. مشكلة العالم الإسلامي أوامر معطلة ونواهي منتهكة. طيب متى نزدهر؟ متى نكون في المكان التي رسمت لنا؟ كنتم خير أمة إذا فعلنا الأوامر وامتثلناها واجتنبنا النواهي ما أردناه يعطيه الله لنا، لأنه قادر وكريم وغني ولا يضيع أجر من أحسن عملا، وينصر من ينصره، ولا ينصرن الله من ينصره. إذا نحن في حاجة إلى مراكز مؤسسات، كيف نطبق الأوامر، كيف نجتنب النواهي، كيف نستفيد من هذا الكتاب في كل مرحلة من مراحل الحياة. لأن الله قال تبيان لكل شيء، كل شيء يبين القرآن، والله يقول ومن أصدق من الله قيلا. إذا أي قضية نحتاج نبحثها في القرآن ونحلها. إذا نحن نحتاج إلى أن يكون لنا ثقافة ربط حياتنا، ربط مصالحنا بالكتاب، ربط ما نحتاج بالكتاب. أي شيء تريد أربطه بالكتاب. يكفيك أن السنة كلها دخلت في آية، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. من يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله. هذه الآيات الثلاثة فيها كل السنة القولية والفعلية. الحمد لله على إنزال هذا الكتاب، وعلى أن جعلنا من المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأن لا تجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك أن تحفظ هذه البلاد للإسلام والمسلمين، وأن تحفظ حكامها ومحكومها وسكانها. اللهم احفظ بلاد المسلمين في كل مكان. اللهم رد عن المسلمين كيد أعدائهم. اللهم واحد صفوفهم وقوي شوكتهم. اللهم ارحم ضعفنا وتجاوز عن سيئاتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أيهما أولى في حالة عدم المقدرة على الجمع بينهما، الصلاة في الصف الأول أم حضور مجلس العلم؟ إذا كان مجلس العلم تتعلم فيه فروض عين تحتاجها فلا خلاف أن حضوره أولى، لأن فرض العين هذا لا يسامح فيه. أما الصف الأول فهذا أجر فضيلة، أجر زائد، أما من حضر الجماعة فيكفي. وإذا استطاع، لا شك أن طلب العلم فضله أكثر لأن المنفعة فيه متعدية. ولذلك يقول الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه: نافلة العلم أفضل من نافلة العبادة. شخص يبيت قائم الليل أفضل منه شخص يبيت يدرس نوافل العلم لتحتاجها الأمة، لأن نافلة العلم متعدي منفعتها للآخرين، أما العبادة فلك أنت قاصرة عليك، والمنفعة المتعدية أفضل من منفعة القاصرة. إذن الذي يظهر أن الحضور لحلقات العلم قد يكون أفضل من الصف الأول. نعم. يقول: ما الفرق؟ وكاتب: ما هو الفرق؟ ما إذا سئل بها يسأل بها عن الماهية، ما هو كذا؟ لا، هذا غير الأفضل أن تقول ما كذا، ما تقول ما هو زيد، تقول ما زيد. قال: الحاقة ما الحاق؟ إذن تقول ما الفرق، أما ما هو الفرق هو لو تحذفها أفضل. نعم. ما الفرق بين ورود كلمتي لو ولولا؟ لو حرف امتناع لامتناع، ولولا حرف امتناع لوجود. تقول: لولا زيد لزرتك، فامتنعت الزيارة لوجود زيد. لو حرف امتناع لامتناع تقول: لو جاء فلان لجئتك، امتنع مجيئك لامتناع مجيء فلان. وقد تأتي لو حرف شرط، لو حرف شرط في مضي ويقل إلاؤها مستقبلا لكن قبل. ولو لا تأتي هي، وقد تأتي بمعناها لا، لولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون، هل لا كان من القرون، فتأتي للتحضيض وتأتي حرف امتناع لوجود. ولها معاني موجودة في معاني الحروف لابن هشام في كتابه مغني اللبيب، وفي معاني الحروف وتجدها في المعاجم وفي كتب التفسير. هل تجوز التهنئة بشهر رمضان؟ وإذا كان ذلك فهل هناك صيغة مبينة؟ الله أعلم، من يعرف يقول لنا، ما أعرف، لا أعرف نصا في التهنئة. نعم. وهذا مشهور بين الناس وتعارفت عليه، ولكن نعرف أن يوم العيد عند المسلمين عيدان: عيد الفطر وعيد الأضحى. يسن فيه أن الناس تصلي وتبتهج وكل واحد يصير رحيم ويفعل الخير، ولكن هل التهنئة في هذا يحتاج إلى مراجعة؟ أنا ما عندي علم في هذا، أقول الله أعلم. هذا يسأل حديث 40 صلاة، هذا الحديث فيه ضعف، والصلاة في المساجد وفي الجماعة، ومن أدرك التكبيرة الأولى هذا خير. والحديث هذا لا أعرفه ثابتا، أعرفه ورد، وإن كان بعض العلماء حسنوا أو صححوا، لكن الصلاة خير، والصف الأول خير، وإدراك تكبيرة الإحرام خير، فهذا يعمله الإنسان وكل خير، لكن لا أعرف الذي قيل عنه من الأجر ثابت. هذا يقول: ما الفرق بين ابن العربي وابن عربي؟ الفرق بينهما أن أحدهما عالم من علماء المالكية له كتب ومتضلع في السنة، والثاني رجل من المتصوفة نرجو الله أن يغفر لنا، وله كتب غاية في الخطورة وتفسير. وهذا ابن عربي الشامي غير معرف في القرن 6 أو 7، وذاك ابن العربي المالكي المعافري صاحب آيات الأحكام وصاحب القبس وصاحب الناسخ والمنسوخ، ورجل متضلع من العلم، وهذا من أهل السنة، وهذا رجل من نرجو الله السلام والعافية، وكتبه في غاية في الخطورة، نرجو الله السلام والعافية. ولذلك هؤلاء مشكل، يروا أن الإنسان إذا وصل إلى مرحلة ويعني أنه يسقط عنه التكاليف، ويرون الحلول وأمور غاية في الخطورة، ونرجو الله أن لا يضلنا وأن يبصرنا بالحق. نعم، الفرق بينهم واضح. هذا يقول شرح: ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا. هذه نازلة في ناس بأعينهم، ولو أنهم هؤلاء إن ظلموا أنفسهم بما ارتكبوا من المعاصي جاءوك تائبين فاستغفروا الله لذنوبهم واستغفر لهم الرسول عند ربه في حياته لوجدوا الله توابا رحيما. والرسول صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، انتهى. أما قضية أنه العتبي وجاء وابن كثير مر بها، هذه أمور تحتاج إلى دليل. أيوه، ولذلك الله يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال: يا غلام إذا سألت فاسأل الله. ولما قالت أم سلمة هنيئا لك، الصحابية أم المؤمنين، قال: والله إني لرسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا به، قالت: والله لا أزكي أحدا. بعدين هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لعائشة: يا عائشة، إن كنت ألممت بسوء فتوبي إلى الله. قالت لي بها أجب، قال: ما أعرف. قالت لأمها أجبت، قال: ما أعرف. هي بنت صغيرة ولم تقرأ من القرآن إلا قليل، بكت وهي متهمة بأشنع ما يتهم به المسلم، وهو ساكت لا ينزل عليه الوحي، يقول: إن كنت ألممت بسوء فتوبي إلى الله. قالت: إذا كذبتكم صدقتموني، وإذا صدقتكم تكذبوني، ما لي وملكم إلا صاحب يعقوب ولم تعرف يوسف. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. حتى نزل قول الله تعالى: أولئك مبرؤون مما يقولون. قال: يا عائشة، أما الله فقد برأك. ويعقوب ابيضت عيناه من الحزن، ليس بينه وبين ابنه يوسف إلا صحراء سيناء حتى جاء البشير. ونوح قال: ربي إن ابني من أهلي، حتى قال له ربه: يا نوح إنه ليس من أهلي. وإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ذبح عجله للملائكة وجاء به وأنضشه على الحجارة وقال: ألا تأكلون؟ فلما لم يأكلوا أوجس، حتى قالوا له: إنا أرسلنا إلى قوم لوط ما يدري. ولوط ضاق ذرعا وقال كلامه المحزن المبكي: يا قوم، هؤلاء بناتي، بنات الحي، تزوجوهن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ حتى قال كلامه المحزن المبكي: لو أن لي بكم قوة وأوى إلى ركن شديد. يرحم الله لوطا، كان يأوي إلى ركن شديد، حتى قال له جبريل: يا لوط، إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. فمسح أعينهم وجوههم ولم يبق فيها عين ولا أنف ولا فم، بقى الوجه كالكف، ووضع جناحه تحت قراهم وقلبها بهم. والمؤتفكة أهو. والله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. إذن أي واحد يقول يعلم الغيب نقول له كذاب. الغيب من خصائص الربوبية. طيب بعدين العتبي نام وقال له أبشر أنه، وبعدين هذا يجعله دين؟ هذا إن كان منام ما يؤخذ منه حكم. الدين بالاتباع، الدين بالنصوص، الدين ليس منامات، الدين ليس تعلق بغير الله، الدين 1+1=2، صلاة مكتوبة، صوم مكتوب، صدقة مكتوب، بر بوالدين، البعد عن النجش، عن الربا، عن الرياء، عن ظلم الآخرين، عن الغيبة، عن النميمة، عن احتقار المسلمين، دين عبادة. أما واحد يحاول أنه يقول لك علم ظاهر وعلم باطن، فين علم ظاهر وباطن؟ أول شيخ لعلم الباطنة كما يقولون هو الخضر، وأول تلميذ موسى. موسى سأل قومه من أعلم الناس؟ قال له أنا. قال له ربه في مجمع البحرين رجل أعلم منك. والحديث في البخاري قال من لي به من لي به؟ قال خذ مكتل فالمحل اللي تنساه راه. قال السلام عليك. قال وعليك السلام. قال من أين؟ قال موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. قال أنا أريد أن نتعلم منك. قال أنا لا على علم إيش؟ علمنيه الله، وأنت على علم علمكه الله. طيب أول شيء قال له ما تستطيع. قال له سأصبر. قال طيب. مشوا على شاطئ البحر وجاءت سفينة وعرفت الخضر فشالته من غير نول أو عرفت، فأخذ الخضر أو عرف لوح من ألواح السفينة وشاله، أو عرفت موسى لوح من ألواح السفينة شاله. قال له أخرقتها لتغرق أهلها؟ ناس شالون من غير نول، من غير أن يأخذوا منا أجرة، وانت تريد أن تغرق عليهم سفينتهم؟ هذا يقول من؟ يقول موسى للخضر. قال له ألم أقل إنك، ما قلت لك ما تستطيع؟ ألم أقل إنك. شوي غلام راح الخضر وقتله. موسى صح. قال له منكر، نفس بريئة تقتلها؟ لقد جئت شيئا. قال له ألم أقل لك، هنا شوية ألم أقل لك شوي. جاءوا الناس وما استضافهم ووجد جدار صح. قال له ناس ما ضيفونا. قال هذا فراق بيني وبينك. بعدين قال أما السفينة فكانت لمساكين، أما الغلام فكان أبوه، وأما الجدار. وفي النهاية قال وما فعلته. طيب هذا الخضير كان نبي، الخضير كان نبيا، وإن أباها من أباها، لأنه قال وما فعلت عن أمري. وقتل الناس لا يجوز بالإلهام، قتل النفوس لا يجوز إلا بالوحي. هو قال وما فعلته عن أمري، عن أمر من؟ عن أمر الله. إذا الرجل كان نبيا وكان يوحى إليه. إذا اتبعوا ما أنزل إليكم. من لم يشافه علمه بأصوله فيقينه في المشكلات ظنونه. من أنكر الأشياء دون تيقن وتثبت فمعاند مفتون. الكتب تذكرة لمن هو عالم، وصوابها بمحالها معجون. والفكر غواص عليها مخرج، والحق فيها لؤلؤ مكنون. إذن ينبغي لمن يريد أن ينكر أو يقبل، لا ينكر إلا بدليل، ولا يقبل إلا بدليل. والدليل الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح السالم من المعارض. أما منامات واختيارات وحدس، لا لا لا، الدين من الله. قال اليوم أكملت لكم دينكم. نترحم على العلماء ونتأدب معهم ولا نحتقر ولا نسب، لكن ما قال من قال الحق نقبله منه، ومن قال الباطل نرده. إذا قال شخص فاضل قولا مرجوحا نرده، وإذا قال شخص غير مرغوب فيه قول حق نقبله لأن هذا الحق. لا تحقرن الرأي وهو موافق حكم الصواب إذا أتى من ناقص. فالدر وهو أعز شيء يقتنى، ما حط قيمته هوان الغائص. الحق يقبل والخطأ يرفض. لا بد أن نقبل الحق، لا بد أن نرد الباطل، لا بد أن نتفقه في هذا الدين، أن نفهم ديننا، نفهم نتعلم، نعلم الواجب وتقسيماته والحرام وأضراره وما يسببه على العالم من ويلات. ونعلم قيمة فهم الشرع وما يسببه للإنسان من الحفاظ على نفسه من الرياء والعجب ومن الشرك ومن احتقار المسلمين، لا بد أن نتعلم عشان تكون حياتنا صح. الذي لا يتعلم حياته غلط. الماء الذي يتوضأ به لا يعرفه، زوجه لا يعرف متى يجوز له أن يكون معها ولا يجوز، ما لا يجب عليه نحوها وما لا يحرم، أولاده، جيرانه، البيع الحلال، البيع الحرام. لا بد أن نتعلم، لا بد أن نعطي وقتا للعلم حتى تكون أعمالنا مقبولة، لأن المواصفات المطلوبة بالعبادات من لا يعلمها تكون عبادته غلط أو ناقصة. لا بد أن نعطي وقتا لديننا حتى نرحم وحتى نعز وحتى نسعد. كثير من المسلمين غير مستعد ليعطي وقت ليدرس، وكل عبادة لها مواصفات معينة، والذي يؤدي العبادة لا يعرفها تكون غلط. كم من المسلمين الآن يؤدي العمرة وعمرته فاسدة وناقصة؟ كم من المسلمين يحج ويكون حج باطل؟ لا يطوف طواف الإفاضة، يجد زحام يرجع بدون ما يطوف ويبقى محرم إلى قيام الساعة، لا يقف في عرفة حج ما تم. الحج عرفة. لا بد أن نعطي وقت للعلم. بعدين العلم قبل العمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر. باب العلم قبل القول والعمل. بعض المسلمين غير مستعد ليسمع الدروس. إذا كان لا يسمع درس ولا موعظة، طيب من أين تأتيه الهداية والوحي انقطع؟ لا بد أن نعطي وقت لديننا، نعلم ما الواجب ونمتثل، ما الحرام ونجتنب، وعند ذلك ما أردناه يعطيه لنا ربنا، لأنه كريم وقادر ولا يضيع أجر من أحسن عملا. ما فضيلة الصلاة في الروضة الشريفة؟ أنا الذي أعرف أنه ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. واختلف العلماء وقالوا في الجملة هذا يدل على فضل هذا المكان والعبادة فيه، أما غير هذا لا أعرفه، لأنهم اختلفوا في مناط ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. هل فوقها الجنة؟ هل هذا المكان لفضله كالجنة؟ هل العبادة تؤول إلى الجنة؟ أقوال للعلماء، وفي الجملة هذا يدل على العبادة في هذا المكان. في الجملة هذا الحديث يدل على أن من استطاع أن يصلي أو يقرأ القرآن أو يجلس ويستغفر في الروضة أن هذا المكان له خصوصية للعبادة، ولكن قدرها وما هي الله أعلم، ولكن بشرط أن لا يؤذي الآخرين وأن لا يؤذي نفسه. فمن كان يريد أن يجلس في الروضة ولم يرد إن شاء الله يكتب له، لأن الأعمال بالنيات. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن بالمدينة أقواما ما قطعتم واديا ولا شعبا إلا قطعوه معكم حبسهم العذر. قال: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. هذا دين روعة. ولذلك إنما الأعمال بالنيات. واحد يصلي ركعتين تسوى 1000 ركعة، واحد يسوي 1000 ركعة ما لها قيمة. ولذلك في الحديث: من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن إذا أراد أن يصلي ركعتين لا بد يحدث نفسه، لأن الشيطان والنفس أعداء للإنسان، فلا يتركه يكمل ركعتين بدون تحديث نفس. يقول: ما حكم جنبوا صبيانكم ومجانينكم المساجد؟ لا أعرفه ثابت، هذا الأثر مر بي لكن لا أعرف درجته، ما أعرف. ولا ينبغي أن يأتي الصبي للمسجد إلا إذا كان إذا نهي ينتهي، إذا قيل له كف يكف ليرى المصلين ويتعود. أما إذا كان لا ينتهي لا يأتي للمسجد. وكذلك المجانين، لأن المساجد بنيت لعبادة الله، ولذلك الجنب لا يدخلها إلا مار، ولا جنبا إلا عابري سبيل. ولذلك التحقيق، وإن قال جلة العلماء بخلافه أن الكافر لا يدخل المسجد، أقول التحقيق، لأن الله تعالى يقول إنما المشركون نجس، والمساجد لا يجب أن تطهر من النجس، والله قال إنما المشركون، وقال ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. وهذا المفهوم بين بمنطوق آخر، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. إذن قول مالك هنا أقوى من قول الشافعي، لأن الشافعي قال إنما المشركون إيش نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. قال إذن يفهم منه أن غير المسجد الحرام يدخلونه. مالك قال أومى بالعلة فلا يقربوا المسجد الحرام لعلة نجاستهم، فجعلها في كل المساجد وفي كل المشركين نص في المسجد الحرام وبالعلة والإيماء لها بقوله نجس. وهذا الذي يقويه حديث أبي موسى الذي صححه الشيخ ناصر الدين في إرواء الغليل، وأنه كان له كاتب فاره فقال له أدخله في المسجد يكتب لنا، قال إنه نصراني، قال كيف تقربون، فنهى عن يدخل المسجد. ولذلك لا ينبغي أن يدخل الكفار المساجد إلا إذا كانت هناك ضرورة، فإذا لم تكن هناك ضرورة فلا يدخل المسجد، ويكون في جنب المسجد غرف يدخل وتكون فيها مجسمات عن المسجد ويشرح لهم فيها. أما يدخلون المساجد فلا، لأن الجنب لا يدخل المسجد، فمن باب أولى الكافر. ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. ولذلك وينبغي الحقيقة أن نحترم شعائر الله، وأيضا أن لا نظلم الكفار، لكن لا نتركهم يدخلون المساجد. امرأة جاءتها الدورة وهي مرتبطة بجماعة، هذا في قول ببعض العلماء أن الحائض يجوز لها أن تطوف وتذبح، لأن أبا حنيفة رضي الله عنه يرى أن الطهارة للطواف واجب يجبر بدم، والجمهور يقولون أن المحدث وأن الحائض ليست من أهل الطواف، لأنه قال غير أن لا تطوفي بالبيت، وقال عقرى حلقاء حابسة ناهية، قالوا إنها طافت طواف الإفاضة أو الزيارة فأسقط عنها طواف الوداع، أسقطه عن الحائض. فالأولى أنها تحاول أن تبقى، فإن لم تستطع فلا حرج علينا في الدين إن شاء الله، وما جعل عليكم في الدين من حرج. لكن هذا نص صحيح صريح، الإقدام على خلافه خلاف الأولى. فلو تأخرت لها الرفقة لمدة يومين ثلاثة، أو استعملت دواء حتى طهرت وطافت. وأرى أن من كانت لها رفقة يمكن أن تستعمل علاج يأتيها بالطهر، الطهر الحقيقي، استعمل دواء أو شراب أو إبر حتى تطهر طهرا حقيقيا، عند ذلك تطوف، لأن الدين يسر. وقد ورد في آثار لا أعلم صحتها عن بعض الصحابيات أنهن كن إذا أردنا الحج وخفنا من أن تأتيهن العادة يأخذن بعض الأشجار ويحرقنها ثم يجعلنها في الماء ويشربن ذلك الشراب من رماد تلك الأشجار يؤخر عنهن العادة بإذن الله تعالى. وهذا كأنهن فهمنا أن العلاج لتأخر العادة أمر لا يضر، والدين يسر، وأي شيء يضطر للمسلم أبواب الأمام مفتحة، وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وديننا دين السماحة والنزاهة ودين الرفق، والمضطر إن شاء الله يكون له مخرج. ختم القرآن للأمة وللأب الميت، هذا ابن قدامة يقول عليه الإجماع في المغني، وأنا لا أعرف إجماع على هذا، والذي أعرفه متفق عليه الصدقة والدعاء، الصدقة والدعاء والحج عن الميت. أما قراءة القرآن فهي محل خلاف. قال العلماء إن قرأت القرآن وقلت اللهم ألحق ثواب ما قرأت لفلان الأمر سهل، لكن التجمع على القراءة للميت هذا لا يعرف، وهي مسألة خلافية لا اتفاق عليها. اتفاق في الصدقة والدعاء، تأخذ مال وتقول هذه صدقة أجرها لفلان، لا خلاف فيه. ولذلك إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من صدقة جارية وولد صالح يدعو له وعلم ينتفع به. فالولد إذا دعا أو تصدق إن شاء الله يبلغ. أما قراءة القرآن فهي محل خلاف، ولكن الأمر فيها سهل. نعم، نكتفي بهذا.